إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بعقب ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من آداب المحدث، قال: كان الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث، وهي مجالس عامة فيها علم جم وخير كثير. ومن آدابها أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة، وفيها أي في المجالس العامة من لا يفقه كثيرا من العلم، فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليجتنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. ويمكن أن يعقب على هذا بأنه لو فتح هذا الباب، باب الخشية، على هذا النحو، فسيجر حتما إلى القول بعدم ذكر آيات الصفات أيضا، وهذا عجيب، ولكن يشرح ويوضح ويبين عقيدة أهل السنة على حسب حال المخاطبين، فيخاطب كل قوم على قدر عقوله. فهذا هو القيد: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيخاطب الناس على قدر مستواهم العلمي، على قدر حاجتهم. أما أن يقال نتجنبوا أحاديث الصفات لأنه لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم، فلو فتح هذا الباب نقول يخشى عليهم، يخشى عليهم، فسيجر حتما إلى أنه لا نتلو عليهم أيضا آيات الصفات. قال: ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف، لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنه. وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها، إما لضعفه في التخريج، وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ. وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600. قال السيوطي في التدريب: وقد كان الإملاء درسا كما يدرس وشي الثوب، يعني انقطع إلا أثرا يسيرا. وكان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، فافتتح العراقي الإملاء سنة 56 و700، فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا إلى سنة موته سنة 86، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 و800، 600 مجلس وكسرا. فأملى ولده إلى أن مات 600 مجلس وكسرا. ثم أملى شيخ الإسلام بن حجر إلى أن مات سنة 52 و800 أكثر من 1000 مجلس. ثم درس 19 سنة، يعني الإملاء، درس الإملاء يعني توقف 19 سنة. ثم فافتتحته أول سنة 78 و800، فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى. هذا كلام السيوطي رحمه الله تعالى. قال الشيخ شاكر: وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندر لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية، وقد رأيت بعض أمال الحافظ ابن حجر مخطوطة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. وعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث، فذكر ألقاب أهل الحديث، قال فأعلاها أي فأعلى تلك الألقاب أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، كشعبة هو ابن الحجاج، وسفيان الثوري، وإسحاق ابن راهوية، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا. ثم يلي هذا اللقب وهو أمير المؤمنين في الحديث يليه الحافظ، وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. فقال له التقي السبكي هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال ما رأينا مثل الشيخ الدمياطي. ثم قال وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقال السبكي كان يصل إلى هذا الحد؟ قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال أبو الفتح ابن سيد الناس أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواته واطلع على كثير من الروايات والرواه في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي، فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. قال الشيخ شاكر رحمه الله وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وكان شيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل، يعني لقلة عدد الرواة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، فإن صح يعني هذا القول عن الزهري كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه، نقل ذلك كله السيوطي في التدريب. وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحب، فأعلى الدرجات أمير المؤمنين في الحديث، بعده الحافظ، بعده المحدث، قال التاج السكري في كتابه معيد النعم ومبيد النقم فيما نقله في التدريب من الناس فرقة ادعت الحديث، فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني، فإن ترفعت يعني فإن علت فإلى مصابيح البغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا لجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسم الخياط ثقب الإبرة، والجمل الحيوان المعروف، وقال بعضهم بل الجمل الحبل الغليظ. على كل حال هذا من باب المستحيل، فلا يكون محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجميع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصر. وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة يعني الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أول درجاته. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق أي سماعاته على الشيوخ والأستاذين ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. في أول درجات المحدثين من أتى بهذا كله. واليوم تجد على ألسنة الطلاب فلان المحدث وفلان محدث المحدثين وفلان بخاري العصر وفلان ذهبيه إلى آخر ألقاب فارغة وطنطنة كاذبة، كما قال الشاعر القديم: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا صولة الأسد. وهذا تلبيس وتدليس على الأم، لأنك لو طلبت من الواحد من هؤلاء أن يروي لك حديثا واحدا بالإسناد لن تجد عنده شيء، وإنما قد يكون كما يقول بعضهم هو محدث كتاب، يعني يقول سأنظر في الكتب وأبحث لك، وإنما كان المحدث يحفظ ذلك على ظهر قلبه ويميز بين الرجال ويعرف أقوال العلماء الجهابذة النقدة في هؤلاء الرجال، وعنده القواعد التي يستطيع بها أن يحكم على الحديث سندا ومتنا، ويعرف العلل الخفية التي تقدح في الحديث مع أن الظاهرة أن الحديث خال منه. فهذا الكلام من كلام التاج السكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم، كلام حري أن ينظر فيه. دون هذين من يسمى المسند، فأمير المؤمنين في الحديث، بعده الحافظ، بعده المحدث، بعده المسند بكسر النون، وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير معرفة بعلومها أو إتقان له، وهو الراوية فقط. وهؤلاء كثير جدا من السابقين من أهل الحديث نقلوا ما سمعوه وضبطوا ذلك واقتصروا على الرواية فقط. وقد وصف التاج السكي هؤلاء الرواة فقال: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤون، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا، وجزء البطاقة ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرة، وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثا. وأما الحفظ فإنه انقطع أثره وختم بالحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، ثم قارب السقاوي والسيوطي أن يكونا حافظين، ثم لم يبق بعدهما أحد. ومن يدري، فلعل الأمم الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها، ولا يعلم الغيب إلا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه أطراق من آداب المحدث. لما فرغ الشيخ من التعليق على آداب المحدث التي ذكرها ابن كثير في اختصار علوم الحديث، شرع فيما بعد، وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير من أنواع علوم الحديث. قال: النوع 28 في آداب طالب الحديث: ينبغي له، بل يجب عليه، إخلاص النية لله تعالى فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من طلب العلم لغير الله عذبه الله تبارك وتعالى بنيته الفاسدة، والله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا بنية، بنية خالصة وصالحة، والعمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا وصوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخلاص النية لله في الطلب أهم المهمات، وهي أول آداب طالب العلم. فأول آداب الطالب أن يخلص نيته لله تعالى في طلبه. إذا طلب العلم لغير الله ليماري به السفهاء، أو لينازع به أهل العلم، أو ليرتفع به على أكتاف الخلق، أدخله الله النار، في معنى ما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: والثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر يوم القيامة، أول مذكور رجل عالم يؤتى به فيذكره الله تبارك وتعالى، يعرفه نعمه عليه فيعرفه، يقول: ما عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك. يقول: كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب، يعني فيلقى على وجهه في النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة. فعلى طالب العلم، على طالب الحديث، أن يجتهد في إخلاص قصده وتحرير نيته لله تبارك وتعالى، هذا أهم المهمات. وإنما يحفظ الرجل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: على قدر نيته. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، فكلما كانت نيته خالصة لله كلما آتاه الله رب العالمين علما. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، أي من الأسانيد. والإسناد العالي هو الذي قل فيه عدد الرواه فيكون قريبا من رسول الله، هذا هو العلو المطلق، أن يكون قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون العلو نسبيا كما سيأتي إن شاء الله في النوع الذي يلي هذا، وهو العالي والنازل من الأسانيد. قد يكون العلو نسبيا فيكون الإسناد عاليا بالنسبة إلى شيء أو بالنسبة إلى كتاب إلى آخر ذلك. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قال: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. إذا أراد أن يحفظ الحديث فعليه أن يعمل به. فالذي يريد أن يطلب الحديث طلبا صحيحا فعليه أن يجتهد ما أمكن في استعمال الفضائل الواردة في الأحاديث التي يتعلم. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به، ولو مرة تكن من أهله. قال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا الرحلة يرفع الله تبارك وتعالى ويدفع بها البلاء عن الأمة. قال إبراهيم بن أدهم كما ذكر ذلك ابن كثير في الاختصار إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. معلوم أن معمر لم يكن من أهل صنعاء وإنما كان من أهل البصرة فانحدر إلى اليمن ونزل صنعاء فأعجبهم جدا وطلبوا منه ألا يرحل فأراد أن يرحل فليست له بدار وإنما هو غريب نازح سيعود فأهمهم شأنه ويريد أن يرحل وهم يريدون ألا يرحل فاستشاروا شيخا كبيرا عاقلا قالوا ماذا نصنع معه فقال قيدوه فقالوا عيب شيخنا ونقيده قال لا زوجوه فزوجوه فصار صنعانيا وبقي حتى إن شاعرا يقول إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. فالرحلة رحلة أصحاب الحديث يدفع الله بها البلاء عن الأمة. يجد وداء في تحصيل العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليوفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمان العلم عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب فقال السائل أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما هي من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فقال له العالم اترك اللجام واذهب فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. وقال بعضهم تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حريمك أو حرمك يعني كما يأتي إليك الرجل خاطبا فأنت تنظر في حاله تستقصي عن شأنه وتسبر أخلاقه. قالوا فكذلك العلم ولم يكونوا يبذلون العلم إلا للخاصة. أما في المجالس العامة فليحضر من شاء كما مر في مجالس الإملاء لأن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا العلم الخسيسة. وكم من أقوام تعلموا العلم ثم صاروا به مردة وشياطين هذا كثير جدا كما ترى يعني لما فتح الباب على مصراعيه كما ترى ولم يتأدب الناس بالعلم الذي تعلموه صار كثير من الناس يحمل علما كثيرا وهو شيطان مريض يضل الناس بعلم ويجتهد في أن يتهتك. وترى الواحد من هؤلاء يتبوأ منصبا كبيرا ولكنه يمكن أن يقال فيه كما هو معلوم هو جاهل بدرجة يعني تحصل على درجة لتثبت جهله حصل على الدرجة التي تثبت جهله. فكثير من الناس يمكن أن تجد حمار بدرجة دكتور وبعضهم أستاذ ورئيس قسم بدرجة دكتور وبعضهم عميد بدرجة دكتور حمار يعني حمار بدرجة عميد وحمار بدرجة أستاذ ورئيس قسم الله المستعان. فلابد من العمل بالعلم تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بالآداب الشرعية التي قد تضمنها هذا العلم النبوي الذي يحمله من يحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان كذلك فهو العدل حقا. قالوا لا يكتم شيئا من العلم. كثير من الطلاب تجده شريرا حقودا يعرف الشيء ولا يخبر به أخاه وقد يقع على كتاب يكون حسنا في تبويبه في تلخيصه في عرضه فيكتمه ولا يظهره وإذا سئل عنه يقول هذا كتاب رديء، هذا كتاب غير جيد، إياك أن تنظر فيه، وأما هو فينظر فيه بليل. كثير من الطلاب أخلاقهم منحطة إلا من رحم الله تبارك وتعالى من أهل العلم وأهل السنة، لا يحبون الخير للناس، وهذا خطر جدا، لأنه يؤدي إلى كثير من الضلال والإضلال. وشيء آخر أنه يدل على أن الطالب لم يتخلق بأخلاق الإسلام، أن الإنسان لا يمكن أن يصح له إسلام يرتضى عند الله تبارك وتعالى ولا إيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فلا بد أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه، إذا عرف شيئا من الخير يدل عليه أخاه ويرشده إليه، فإذا فعل ذلك عمله الله تبارك وتعالى بنيته، فإذا أراد أن ييسر على أخيه من طلاب العلم يسر الله عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من فرج عن مسلم أو مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربه يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه تبارك وتعالى، فالإنسان إذا يسر على أخيه يسر الله عليه، إذا فرج كربته فرج الله كربته، إذا سعى في إزالة جهله علمه الله تبارك وتعالى وأزال جهله. والعلم عطية ومنة من الله، وكم من إنسان يجاهد ويحاول في التعلم ولا يحصل شيء، وكثير من الناس يحصلون ولا يستفيدون مما حصل ولا تظهر بركة العلم عليه. فالمسألة ليست بيد أحد من الخلق، وإنما يعرض الإنسان نفسه لتلك النصوص التي تتضمن العطاء الوفير، إذا ما بذل الإنسان نفسه لأمته لإخوانه من المسلمين فيؤتيه الله تبارك وتعالى الخير دنيا وآخرة ويحفظه، وإذا كان الإنسان سعيا في مرضات الله تبارك وتعالى فلن يعطيه الله تبارك وتعالى ما يكره، وإنما يمن عليه بالخير وهو الجواد الكريم الرحيم. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، ولا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، كما قال البخاري رحمه الله. وقد أخرج البخاري عن بعض تلامذته ولما رجع قال هذا القول، فبعض الناس يخرج ذلك على أنه نوع من كسر ما يمكن أن يعرض للنفس من الإحساس بها وذوق طعمها، فيروي عمن هو دونه، ولا يكون الرجل عالما إلا إذا حدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وهذا إسناد نازل كما سيأتي. ومع ذلك فيقصد لا بالغرض الأول وإنما يقصد عرضا. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا، قال العراقي كأنه أراد اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، فإذا كتبت فقمش، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ، أما عند السماع فقمش، وأما عند الرواية والتحديث والعمل ففتش. فلا ينبغي لطالب الحديث أن يضيع وقته ولا أن ينفق عمره وهو رأس ماله، وإنما ينبغي عليه أن يجتهد في حفظ الوقت وفي رعايته، لأن الإنسان إذا أضاع الوقت في غير طائل فكان لا له ولا عليه فإنه مغبون، لأن الإنسان إذا كان سائرا في طريق فوجد درة وبعرة فترك الدرة وأخذ البعرة وتمييزه عقله معه، فهذا رجل سفيه. فكذلك الإنسان إذا جاء يوم القيامة فوجد خزائن الأوقات فارغة من غير ذكر ولا عمل ولا علم، فوجدها فارغة، يعني ذهبت في المباح الذي لا لك ولا عليه، أنت ضيعت في هذا الوقت الذي أنفقته في المباح الذي لا لك ولا عليه، ضيعت فضل ما بين المباح وما كلفك الله تبارك وتعالى به من الإكثار من الذكر وطلب العلم وما أشبه، ضيعت الوقت في المباح وهيهات، فإن الكلام في المباح لابد أن يجر إلى الكلام في الممنوع، يعني فيما يتعلق بالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض وما أشبه. ثم إن الكلام في المباح يغير القلوب، يعني إذا جلس الإنسان ليس وراءه من الكلام إلا كيف حال الأسعار اليوم وكم بلغ سعر كذا وكذا من المأكولات والملبوسات والمشروبات، وهل انفرجت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية أم لا، وماذا صنعوا في المؤتمر الذي عقد، فضيع الوقت في غير طائل. ولا ينبغي للإنسان أن يبدد عمره هو رأس ماله في أمثال هذه الأشياء، من أكبر الآفات تضيع الأوقات في غير طائل. واستثمار الوقت فيما يفيد بالنسبة لطالب العلم من أهم المهمات، فهذا من آداب طالب العلم، تضيعه من الآفات التي تعرض لطالب العلم. وما سبق من سبق إلا بإخلاص النية واستثمار الوقت والجهد، فلا يضيع الوقت، وكثير منهم كان عجبا في استثمار الأوقات لا يضيعونها بحال. فإن ابن الجوزي رحمه الله كان مكثرا من التصنيف جدا، وكذلك ابن جرير الطبري كان مكثرا من التصنيف جدا، حتى إنه لما جمعت مصنفاته فقسمت على أيام حياته التي بدأ التصنيف منها إلى أن توفاه الله، وجدت شيئا لا يعقل كيف كتب هذا القدر في كل يوم. ومعلوم أنه لما جلس في مجلس التفسير أراد أن يفسر القرآن، أعني ابن جرير رحمه الله، فقال أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا في كم يكون؟ فقال في 30,000 صفحة. قالوا هذا كثير تنقضي فيه الأعمار. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. فأملى التفسير في نحو من 3,000 صفحة، وكذلك فعل في تاريخ العالم، تاريخ الرسل والملوك. أتنشطون لتاريخ العالم منذ آدم إلى يوم الناس هذا؟ قالوا في كم يكون؟ فقال نحو مما قال في التفسير. فقالوا نحو مما قالوه ردا عليه، إنا لله، ماتت الهمم. فكان يستثمر وقته. ابن الجوزي كان يأتي أحيانا بعض من يزوره يتكلم معه في أمور هي مما يضيع وقته، كرجل عالم مصنف متثبت له عبادة وذكر ومراجعة وتصحيح وحفظ، ولكن يأتي فماذا يفعل؟ يقول كنت أعد لهم سكاكين الأوراق والقراطيس كأنه ورق خام، وكذلك آتيهم بتلك الأقلام التي لم تبر بعد، وأعد لهم تلك الأمور وهي مما يلزمه هو عند الكتابة والتصنيف. فإذا دخل الواحد من أولئك عليه قال كأني كنت في شوق إليه، اجلس يا رجل، ابري لي هذا القلم، قطع لي هذا الورق، لا تتكلم وأنت تفعل ذلك، لأنه ربما جاءت السكين في إصبعك، اسكت فاشتغل هو، لا يضيع وقته. كثير من الناس يلقاك من أجل أن يضيع الوقت، يقول والله اشتقت إليه، فتقول حسن خير إن شاء الله، يعني تسأل في مسألة تريد ماذا، يقول والله أنا أحسست بملل فقلت آتي فأجلس معك، استراحة هي ملهاه، الله المستعان. كثير من الناس يغفل هذا الأمر الكبير، عمرك رأس مالك ما ضيعته، فكالتاجر الخائب الخاسر الذي يغامر برأس المال، لأن التاجر إذا كان يتاجره فتعرض في صفقة إلى خسران الربح فالأمر قريب، لقد حفظ عليه رأسه ماله. أما إذا ذهب رأس ماله، التاجر الخائب الخاسر يتاجر فيفقد رأس المال، هل هذا تاجر؟ هذا سفيه، يجب أن يحجر عليه. فكذلك الذي يضيع وقته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق والصواب وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حتى على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها، يعني ذكر ذلك حافا عليه في المقدمة، مقدمة ابن الصلاة، هذا اختصارها. ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن، فسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، وكالسنن الكبرى للبيهقي، هو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنف في الباب مثله، ثم بالمسانيد وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ولم يعني يكن الشيخ شاكر معتنيا بكتاب كمثل هذا الكتاب العظيم وهو المسند، ولكنه رحمه الله توفاه الله تبارك وتعالى قبل أن يتم. ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. ينبغي هذا كله لمن؟ للطالب لا للعالم، يقول ينبغي للطالب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع التاسع والعشرين، فقال: النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، نحن وحدنا دون الخلق جميعا لنا إسناد متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذين يحملون الإجازات الصحيحة التي لا تدليس فيها ولا محاباة في كتاب الله تبارك وتعالى هم ينتهي إسنادهم إلى ربهم جل وعلا، لأنهم يقرؤون القرآن، أحملوه عن الشيوخ، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العز. هل هذا لأحد سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. الميزة التي ميز الله بها الأمة في هذا الإسناد من أجل النعم، عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر في القرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم ذكر المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كواف وأهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبله، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال: والثالث ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول النقل الكواف، إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما، هذا في عصره قال الشيخ شاكر، والآن منذ سنة 71,000 في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه، قد تولى الله تعالى حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم، ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الحمد. وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك، ثم قال: ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود، بل هو أعلى ما عنده، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا يقفون ولا بد حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من 30 عصرا، في أزيد من 1500 عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومرع قيبة وأمثالهم. وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه، فحتى الذي عندهم بالاتصال هو عن الكذابين. فأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا شأنها في علمها لا مرية فيه، وأما غيرنا فما عندهم حتى مما يدعونه مقدسا وهو مدنس، حتى هذا لم ينقل كما نقلت أخبار القيان المغنيات والشواعر المتصابيات في مجالس الخمر والطاس والكاس، كما نقل ذلك أبو الفرج في الأغاني بالإسناد. فتأمل فرق ما بيننا وبينهم وأعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها عليه، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السالفين كما قال الإمام أحمد ابن حنبل، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها، وأخطأ من زعم أن النزول أفضل، يعني أن النزول في الإسناد، ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا واضح جلي. قال المصنف رحمه الله: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سن. العالي لغة اسم فاعل من العلو ضد النزول، النازل اسم فاعل من النزول ضد العلو، الإسناد العالي والإسناد النازل. ما معنى العالي لغة؟ اسم فاعل من العلو، والعلو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول ضد العلو، وبضدها تتميز الأشياء. وأما اصطلاحا فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بسند أكثر، فنقول هذا الحديث إسناده عال وهذا الحديث إسناده نازل. الإسناد العالي هو الإسناد الذي قل عدد رجاله، قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث ولكن بعدد من الرواة أكبر. الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، الإسناد العالي والإسناد النازل. قيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، يعني يريد بيتا خاليا وإسنادا عاليا، ما تشتهي؟ وهو في مرض الموت. قيل له: ما تشتهي في سياق الموت؟ ماذا تريد؟ قال: بيت خال وإسناد عال. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا خطأ محض، وهذا لا يقابل ما ذكرناه. أشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم وأجل أنواع العلو، وهو الذي يقال له العلو المطلق، إذا كان القرب فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أشرف أنواع العلو. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. فالعلو مطلق ونسبي، المطلق ما كان العلو فيه قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما النسبي فعلى حسب النسب، إذا كان إلى إمام أو كان العلو إلى كتاب أو بتقدم السماع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. تكلم الشيخ أبو عمرو هنا، أبو عمرو هو ابن الصلاح رحمه الله، تكلم على الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهي مصطلحات تتعلق بهذا الأمر. الموافقة هي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا فهذه موافقة. البدل انتهاء الإسناد إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. المساواة أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. المصافحة عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. سيأتي إن شاء الله معنى هذه المصطلحات مبسوطا إن شاء الله رب العالمين. ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال في الاختصار، وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، أي سلك مسلكه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. وأما الشيخ شاكر رحمه الله تعالى فقد فصل، قال العلو في الإسناد خمسة أقسام. الأول وهو أعظمها وأدلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف، هو علو مطلق، وباقي الأقسام علوها نسبي، بخلاف يعني الإسناد الصحيح النظيف الخالي من الضعف، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه أمي، لأن العلو لا ينفعه، وإنما الذي ينفع في العلو والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بقلة عدد الرجال بينك وبينه، فهذا هو الإسناد العام، بشرط أن يكون هذا الإسناد، أن يكون الرواه الذين بينك وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الثقات العدول. وأما إذا كان الإسناد ضعيفا فلا التفات إليه. كثير من الناس من عوام المحدثين يفرح بالإسناد العالي وفيه الضعيف، فهذا يدلك على أنه جاهل أمي كما قال ذلك السيوطي في التدري. حرص العلماء على هذا النوع من العلو حتى غالى فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث في جزء صغير سماه العشرة العشارية، وقال في خطبة ذلك الجزء: إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخ الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي. قال الشيخ شاكر: وهذا الجزء يعني العشرة العشارية للحافظ ابن حجر التي في كل حديث من تلك الأحاديث العشرة عشرة رجال عشرة أنفس في الإسناد في كل حديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ شاكر: هذا الجزء نقلته بخط منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة 89 و100 وألف، ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطه، يعني خط الحافظ ابن حجر، كتبت في رمضان سنة 52 و800، أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا. وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال: وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان. توفي السيوطي سنة 1190 من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، وذلك صحيح. يقول الشيخ شاكر: لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا، فهما اثنان زيادة على العشرة. فهذا هو القسم الأول من أقسام العلو في الإسناد، وهو العلو المطلق، العلو المطلق، وهو القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث، هذا قرب نسبي أو علو نسبي، قرب إلى إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه. وإن كثر العدد إلى رسول الله، ولكن أنت قريب ممن؟ من هذا الإمام، يعني من الشعبي أو من مالك، فهذا القرب قرب كما ترى يؤدي إلى علو نسبي، وإن طال الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك، وصورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخ وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. هذا الخصم الذي هو علو نسبي، العلو فيه بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك، صورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري نفسه. هذا القسم جعلوه أنواعا أربعة: الأول الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه، فيصل إلى شيخ أحد المصنفين في أحد الكتب، يعني يصل إلى شيخ البخاري من غير طريق البخاري بعدد أقل مما لو روى من طريقه عن ذلك الشيخ، فهذا يعد علوا، لأنه لو أخذ بالإسناد الذي يوصله إلى البخاري عن شيخه فوصل إلى شيخ البخاري عن طريق البخاري لكان الإسناد نازلا عما لو أنه روى الحديث نفسه عن شيخ البخاري من غير طريق البخاري، فهذا يقال له الموافقة. صورتها أن يكون مسلم مثلا روى حديثا عن يحيى عن شيخه عن مالك عن نافع عن ابن عمر فترويه أنت بإسناد آخر عن يحيى شيخ مسلم بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عن يحيى، فتوافق مسلما في شيخه يحيى ولكن من غير طريق مسلم من طريق آخر. لو أنك سلكت الطريق إلى شيخ مسلم فوافقته في شيخه من طريق مسلم لنزل إسناده، فتصل إلى شيخ مسلم من غير طريق مسلم بإسناد آخر، فهذا نوع من الأنواع الأربعة من القسم الثالث: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة. النوع الثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، لا إلى شيخ بل إلى شيخ بعدد أقل مما لو روى عن طريقه عنه. البدل أو الإبدال صورته في المثال السابق، في المثال مسلم روى حديثا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ترويه أنت بإسناد عن شيخ مسلم وهو يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عن يحيى، الآن تروي بإسناد آخر عن مالك هو شيخ مسلم، فمسلم يروي عن يحيى عن مالك، فالآن أنت ستصل إلى مالك من غير طريق مسلم ويحيى، فتصل إلى شيخه من غير طريقه، أو عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضا، يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع، فهذا هو البدل. المساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين ثم المصافحة وهي النوع الرابع من أنواع القسم الثالث، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. ويبقى بعد ذلك القسم الرابع من أقسام العلو بتقدم وفاة الشيخ، والخامس بتقدم السماع منه، وهي أقسام العلو ثم لها نظائر بحسبها في النزول أيضا، وأقسام النزول كأقسام العلو تقابلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.